Thank you. もみんな。 うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ ぁぁぁぁぁぁぁ شكرا لكم. كثيرا أو ضعيفا أو لا يستطيع Thank you. الله أكبر. نعم يا حبيب. واتقوا الله ويعلمكم الله. لا اله الا الله. نعم. نعم يا حبيب الله. الله عليك يا حاج. الله واتقوا الله علمكم الله والله بكل شيء عليم. أنا لا تخفى علي خافية. الله أكبر. الله الله أكبر. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكبوبة. هي الاساس. الله اكبر. هي الاساس والله. الله يا حبيبي الله فتح الله عليك. نعم. الله الله. الله الله الله. الله الله. واتقوا الله. الله يا سيدي الله. الله الله. لله ما في السماوات وما في الأرض. أنا قل سبحوا ما في أنفسكم Oh, الله أكبر. الله أكبر. Mm-hmm. صدق الله العظيم. وانت حلو الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل عليه وبارك عليه يا رب. نعم يا حبيبي نعم. كمن ألم نجعل له علماً؟ كمان يعمل حاجة؟ ما يستعليك تجلل إسرار على الضرس الله أكبر ما يستعليك أيوة يا عمنا أيوة الله خلص يوجي الله الله أكبر تعليك الله الثاني تحيا عليك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. والله لا تفتتنا يا شيخ. طب ليش تحتضر اللهم تجد عزيزي الباب وعايز عليك يا رب حاجة غني سلام عليكم. يا سلام. نعم.